الدعوه يعني الطلب الى الشيء، والله سبحانه وتعالى امر الانبياء بالدعوه وامر الصالحين بالدعوه، والدعوه غير الامر المعروف انها منكر، وان كان الامر المعروف انها منكر يدخلوا في الدعوه والدعوه تدخل فيهم، يعني بينهما اشتراك واضح. الدعوه الاسلام اسمه دعوه، يعني اللهم رب هذه دعوه تامه، الدعوه لها معنى عام اللي هو الاسلام. فاحنا قلنا ان الدعوه الى الاسلام يعني ان انا ممكن واي انسان يدعو اي الى اي مفرد مفردات الاسلام على المعنى العام، ان في بعد الاذان اللهم رب هذه الدعوه التامه والصلاه القائمه ادي محمد الوسيله والفضيله. فالشاهد ان النقطه ان ربنا سبحانه وتعالى او النبي صلى الله عليه وسلم سمى الاسلام الدعوه، فاسمها دعوه الاسلام. المعنى العام هو الدين كله، وفي المعنى الخاص اللي هو انا بطلب شيء اللي هي لغه دعوه الى الشيء او دعوه الشيء، يعني طلب ان واحد بيطلب، ودايما لما بيكون الامر من اعلى لادنى بيبقى اسمه امر، لما يكون الامر من ادنى الى اعلى بيبقى اسمه طلب، وطلب ده فيه درجات. فاحنا بندعو الناس الى الله يعني بندل الناس على الله. الله سبحانه وتعالى لما احيانا كتير ناس ممكن تختزل كلمه الدعوه في مساله ان احنا مثلا نكلم الناس البعيده عن ربنا ونقربهم من ربنا عن طريق ان احنا مثلا نتكلم في معاني قويه في الجنه والنار ومعاني معرفه الله ومعاني الدار الاخره المسائل اللي بتحرك القلب، القصص المؤثره. فبالتالي دي دعوه الناس، يعني الناس هنا هتنتقل من من من من شق الى شق اخر. وفي ده معنى من معاني الدعوه هو ادخال الكافرين في الاسلام او ادخال غير المسلمين في ادخال غير المسلمين في الاسلام، وده المعنى الرئيسي للدعوه، ان الدعوه غالبا للكفار. ثم عدم بقى الناس المتسيبين او اللي هم مش اصحاب قضيه ومش اصحاب رساله، ازاي ينقلوا الى انهم يبقوا اصحاب قضيه واصحاب رساله، او الناس اللي مثلا بتستهين بالمحرمات يعني متسيبه او يعني بتفرط في الطاعات والفرائض وبترتكب الكبائر، ازاي ينقلوا الى مرحله اخرى؟ دي برضو من معاني الدعوه. يبقى اول معنى من معاني الدعوه اللي هو معنى ان احنا نبلغ الناس دين الله. احيانا في ناس برضو من الاخطاء ان احنا ممكن نتخيل ان الدعوه ان انا اغير الدين عشان نواسب الناس. لا، هو ده مش حقيقي. انت عليك ان تبلغ، ربنا انه وصل ان عليك الا البلاغ، فقط بلغ ما انزل اليك وان لم تفعل فيها بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. ان الداعي هو يبلغ دين الله، في فرق ان انت تكون حامل رساله وفرق ان انت تكون صاحب الرساله. احنا حملت الرساله، يعني احنا بننقل دين الله الى الناس، نبين الناس. الناس هو عليه ان يختار، هو عليه ان يقرر، هو عليه ان ينوي، هو عليه ان ياخذ خطوات يتقرب الى ربه، لكن انا علي ان انا اوضح له الطريق. فده اول معنى من معاني الدعوه اللي هو معنى اسمه معنى التبليغ، ان واحد يبلغ دين الله. بلغ عني ولغوا عني ولو ايه، انه يبلغ الدين، فقط يبلغه. في معنى اخر من معاني الدعوه اسمه التعليم. يعني ايه التعليم؟ يعني انا واحد قال لي طب خلاص انا بلغت وانا سعيد بده، انا عايز ابقى معاكم، انا عايز اتعلم، انا عايز ايتقي. ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو للمشركين فهم محتاجين يتعلموا. التعليم ده منه في تعليم في داخل النفس البشريه، او تعليم في كيفيه معامله الله، او تعليم في كيفيه القرب الى الله. ده اسمه تطهير النفس اللي هو بيسموه التزكية. وفي معاني علمية زي معاني تفاصيل العبادات، تفاصيل الأحكام الشرعية والأدلة الشرعية. فده نوع من آخر من التعليم، ودي برضو من الدعوة إلى الله بمفهومها اللي هو مفهوم الطلب أو مفهوم الدعوة بمعناها الخاص. يبقى أنا أول معنى من معاني الدعوة التبليغ، إن واحد يمشي في الشارع يكلم الناس، إن واحد على النت يبلغ دين الله، يبلغ آية، يبلغ حديث. رقم 2 إن هو يعلم الناس دين الله سبحانه وتعالى، ده اسمه التعليم. في نوع ثالث من الدعوة اسمه اللي هي الدعوة التنفيذية أو دعوة الحال، يقولوا دعوة الحال أبلغ من دعوة المقال، يقولوا فعل رجل في ألف رجل خير من كلام ألف رجل في رجل. يعني لو واحد قام يصلي والناس كلها قاعدة، ده دعوة، ده مختلف عن واحد ألف واحد قاعد يدوا ميت يدوا درس، ألف واحد كل واحد فيهم حضر كلمة عن الصلاة، وفي الآخر وقت ما الصلاة ما بتقومش هما ما بيصلوش. دعوة الحال اللي هو ان الانسان ينفذ العمل ويجتهد فيه، ده اسمه دعوة تنفيذية او دعوة تكوينية. وده جرى على قول الله سبحانه وتعالى عليه دين الله، انك دين الله سبحانه وتعالى انك تبلغ الايات والاحاديث، فقط تبلغ الايات والاحاديث، فقط تبلغ مع الشرح. يعني هل الباطل يا جماعه مجرد التبليغ ده يؤثر فيه جدا؟ انا عايز اقول لكم ان اكبر مصيبه هو غياب هذا البيان عن الناس، ان احنا ما عندناش حد يبين للناس. اخذ الله ميثاق الذين اوتوا، لا تبينونه ميثاق الذين اوتوا الكتاب، لا تبينونه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا. ودي من افات ان احنا ممكن نقول من الحكمه ان احنا نقدم اولويات الدعوه التي قدمها الله، لكن من الخيانه ان انا في جزء من الدين ما بلغوش، او ان انا اطمس جزء من الدين، او ان انا اغير جزء من الدين عشان حسابات شخصيه. ده اشتروا به ثمنا قليلا، ده بنو اسرائيل جعلوه وجعلوا الكتاب قراطيس يبدونها ويخفون كثيرا. ان هو كان بيعمل ايه؟ كان بيشوف الناس محتاجه ايه. اه والله ده الناس محتاجه الكلام اللي بيتكلم في كذا وكذا، يقوم يقطعه من التوراه ويقوم يحطه جنب بعضه ويبيعه، يبيع الكلام. عارفين اللي هو ايه؟ اللي هو احنا بنتكلم في الذكر بس، ليه؟ اصل الناس بتحب الذكر والدعاء، فاحنا خلينا في الذكر والدعاء عشان ده الكلام اللي بيحب اللي الناس بتحبه. وبقيت الدين يا جماعه، وبقيت معاني الدين، وبقيت الصور الشرعيه، بقيت الصور اللي بتتكلم في المعاملات، بقيت الصور اللي بتتكلم في المعاملات الاجتماعيه، في الزواج، في الطلاق، في تعدد الزوجات، في العلاقات اللي بين الاب والابن، وفي الميراث، في التآخي، في البذل، في التضحيه. بقيت الصور بتتكلم في المعاملات السياسيه، بقيت الصور بتتكلم في المعارض الاقتصاديه، في الربا والحرام والحلال، انك تجد الرجل او تجد المراه في غايه العباده، في غايه التفاني في قيام الليل، ولما تيجي تقول لها انت واكله ميراث فلانه، لما تيجي تقول لها انت ظالمه فلانه، لما تيجي تقول لها انت اختارتي فلانه، لما تيجي تقول لها انت عاقه لابوك او لامك او لجوزك او لابنك وهكذا، يقول لك يا عم لا كده الدين بقى ايه، انت كده دخلت في سكه مش هو ده الدين. لا يا جماعه، ان ان ان, إن موضوع الدعوه ما ينفعش تبقى دعوه اختياريه ولا انتقائيه، ان احنا نختار المواضيع اللي احنا عايزينها. ده احنا بنرتب الدين ومفروض انه يبلغ الدين، ان مجرد بلاغ الدين هذا ما اراده الله، نبينه بقى، نحسن، نختار افضل الفاظ، افضل اوقات نعمل. لكن هو الدين لوحده عظيم، يعني الدين مش محتاج حد يزينه. يبقى دي ايه اول حاجه اللي هي نقطه ايه؟ التبليغ، ان احنا نبلغ الايات والاحاديث لله سبحانه وتعالى. يبقى صفات الداعي او وظائف الداعي هو انه يبلغ الدين، يتلو عليهم اياته. رقم اثنين، ويزكيهم. التزكيه دي الطهاره، ان هو النبي عليه من وظائفه انه يزكي المسلمين، يزكيهم يعني يطهر الاخطاء. وده هيحتاج بعد ما بيتلو الايات بتبدا تظهر افات. يعني جت ايه بتتكلم على الانفاق، فواحد ظهر عنده انه عنده مشكله في التقطير، فيوم النبي عليه الصلاه والسلام يقول له لا، ده انت لازم تنفق وتتصدق وتتخلص من ايه؟ من شح النفس. واحده مثلا نزلت ايات الحجاب وهي عندها مشكله في شكلها، يقوم النبي عليه الصلاه والسلام يزكيها ويعلمها ويفهمها ويقول لها الايات نزلت كذا، ويوضح ده ويطهرها اما بالعبادات واما بالبذل لله سبحانه وتعالى. عارفين يعني تزكيه النفس لها ابواب، ممكن ان شاء الله احنا نتكلم على التزكيه نبقى نشرحها، لكن من اهمها مثلا العباده. يعني قال من تزكى ولك رسم ربه بتزكى النفس، خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. فإن إن إن إن إن الإنسان يبذل من نفسه إنه واحد عنده اكتشف إن لما جت آية تأمره إن هو يقف بجانب الفن هو هيتخلص من النظرة المجتمعية. لما تليت عليه الآيات، لما بولي رب الدين الآيات أظهرت ما في قلبي من خبث، فكان النبي عليه من وظائفي إنه يعالج هذا الخبث ويطهر هذا الخبث من القلب حتى يستقيم الناس على طاعة الله سبحانه وتعالى. يبقى من وظائف الدعاء إلى الله تزكية الناس. يعني لما تحصل، لما نيجي نتكلم مثلا في تشريع اجتماعي الناس تقف لنا، لو مثلا تشريع يخص بالأموال والمواريث الناس اللي بتحرم النساء من الميراث تقول لك لا وما ينفعش. لما نيجي نتكلم في تشريع اجتماعي ان الستات مفروض ان هي تساعد في عدد الزوجات تلاقي الستات تقف لك. لما تلاقي بنتكلم في تشريع اقتصادي تلاقي اللي عنده مشكلة يقف لك. لما تيجي في الربا وهو عنده مصلحة تتعارض مع هذا الربا يقف لك. لما نيجي نتكلم في تشريع سياسي ونقول يا جماعه حكومه بما انزل الله، فيطلع لك الحكام يقول لك لا احنا كده انت كده هتأذي. يا جماعه هو الدين ربنا يخضع لله، مش احنا اللي هنغير الدين عشان خاطر يوافق اهوائنا. الله سبحانه وتعالى حكيم، الله سبحانه وتعالى عظيم. يبقى تاني وظيفه من وظيفه الدعاء في فهم معنى الدعوه او من من من من من معاني الدعوه الرئيسيه التي ينبغي على الدعاء ان يهتموا بها مساله تزكيه النفس. تزكيه النفس يبقى التلاوه رقم واحد، رقم اثنين او التبليغ رقم واحد، رقم اثنين تزكيه النفس، رقم ثلاثه ويعلمهم. وانا اقصد الترتيب، اقصد الترتيب ليه؟ لان الترتيب ده مقصود. يعني سيدنا ابراهيم دعا قال ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم. لما ربنا سبحانه وتعالى بعث النبي عليه الصلاة والسلام غير الترتيب، فما قالش يعلمهم ويزكيهم، قال يزكيهم ويعلمهم. فالتزكية قبل العلم، تزكية النفس. عشان كده يقولوا إن العلماء زمان لما كانوا يعلموا حد كنت تتصرف جدا. لما تقرأ مثلا إمام الأحمش مثلا أو غيره من علماء الأمة، كان لما يجي يعلم واحد يقول لك يعمل له اختبارات، يقول له روح احفظ القرآن، يحفظ القرآن، يقول له أنا حافظ، يقول له طب سمع، وبعد كده يقول له والله لا انت ما ينفعش تتعلم ليه اصل انت، يقول لك كان بيسيب الكلب بتاعه عليهم. فتستغرب هو ليه عالم يسيب الكلب بتاعه على الطلاب؟ هو عايز يعرف هو الطالب ده حريص على العلم ولا لا، هو عايز يعرف الطالب ده. طبعا ده يعني النبي صلى الله عليه وسلم ما عملش كده، لكن انا بتكلم فيه ان لما تعرف فهم هؤلاء لقيمه العلم هتفهم ان هو كان محتاج نفوس خاصه، ما كانوش بيعلموا اي حد. يقول لك لان العلم على قلب لا يخشى الله علم يطغيه، يعني علم يخلي الانسان طاغيه، يطلع يتكبر على الناس، يطلع يشرح في الناس انت ده ضال وده مبتدع وده جاهل وده فاسد وده مش عارف، يقعد يشرح في الناس. وبالتالي بدل ما العلم يكسب الناس خشيه الله، لو علم على قلب لا يخشى الله علم يجعل الانسان يبيع دينه، يبيع ويشتري كل حاجه الادله معاه. عايزينها حلال ولا حرام؟ لو عايزينها حلال نحللها لكم، عايزينها حرام نحرمها لكم، وهكذا. فطبعا دي مساله خطيره جدا. عشان كده يبقى من معاني الدعوه رقم واحد التبليغ، رقم اثنين التزكيه، رقم ثلاثة التعليم، إن يتعلم الدين، يتعلم الدين، يتعلم. ده بقى في كل مراحل التعلم في كل المجالات إنه يتعلم الدين. معلش يا جماعة أنا هقف بس دقيقة واحدة وهرجع تاني، هقف دقيقة واحدة وهرجع تاني.